طب ده يقودنا الى سؤال، وهو تفتكر ان المغني لما بيذيع الهوى مباشرة بيجيد اكتر يعني، ولا لما بيسجل اغاني؟ انا اؤمن بالتسجيل، اؤمن بالتسجيل، لان التسجيل اولا الواحد بيقدر ينتقل احسن، ما بيسجلش مرة بيسجل مرات، وبعدين بيقدر ينتفي بالاجمل، وبعدين بيقدر يعمل مونتاج مش بس الاجمل، في يعني ياخد القطعة كلها التانية او التالتة او الرابعة، لا ممكن جدا انه يمنتج بين تلات اربع حتت حتة واحدة. أيوة. فدي فرصة نادرة ما تتأتاش لواحد بيذيع على طول على الناس يعني. كانت زمان الوصلة الغنائية مدتها قد ايه؟ نص ساعة كان على الاقل يعني. نص ساعة يتقال فيها غنوة واحدة ولا اكتر؟ لا اغنية واحدة، اغنية واحدة. طب ايه الاغاني اللي كانت محبوبة اغاني لك في خلال العشر سنوات الاولى من فتح الاذاعة؟ انا بعتقد الجندول. اه لو كنت معينا سلوى في الشراي تسبح الانجوم اسرع. اه لو كنت معينا سلوى تسبح الأنجوم إسرائيل حيث يروي الموج في أرض نبرة حلم ليل من ليالي كيلو بطل. هي الجندول كانت يعني العمل اللي كان في حياتي أنا، يعني الناس حسيت تنجمه. بتعتبر ان الجندول مثلا دي كانت مرحلة تطور بالنسبة لي؟ كان بالنسبة لي كانت تطور، لان كانت بقى الفكرة تلحين الجملة السريعة، الكلمات الجمل السريعة اللي ما فيهاش بطء الشعر يعني الكمية الصغيرة من الشعر في حتة، ان الانسان بقى يفضل ينط في الكلمة عشان خاطر يقدر يملى زمن. لا كانت الكلمة سريعة لان كانت القطعة نفسها طويلة. أي. يعني القطعة دي لو كان الانسان غناها زي الغناء القديم يمكن كان قاعد فيها خمس ساعات. أي. بعد كده متهيألي برضو يعني حصل تطور اخر للاغاني، الاغاني السريعة. أي. وده اللي فرضت علينا الحكاية دي السينما، لان بعد كده اتجهنا الى السينما، وطبعا السينما لا تحتمل اغاني من نص ساعة، لانه معنى هذا ان لو غنيت اغنية في نص ساعة في الفيلم معناها خدت تلت الفيلم، فكانت اغاني بتاع 8 دقايق 9 دقايق على الاكثر. طب اول اغنية وطنية قلتها في الاذاعة ايه استاذ عبد الوهاب؟ اول اغنية كانت حب الوطن فرض علي. كانت اغنية وطنية، حب الوطن فرض علي افديه بروحي وعناية. لبسماح البلبل فكرني بالوطن الغالي، قضيت عزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزاني، وانشف واد ولا طب في سؤال يا استاذ عبد الوهاب، هل تفتكر ان الميكروفون له فضل على الفنان؟ فضل كبير جدا، فضل كبير، لانه الحاجة اللي احنا كنا بنحتاج الى ان ناخد من اسكندرية الاسوان قطر سكة حديد وننزل في البلاد والكفور والقرى عشان خاطر ننشر اغنية، الان اصبح دي مسألة ثواني، يعني واحد يقف قصاد الميكروفون يسمع ملايين من العرب اغنيته في الوقت اللي زي ما قلت لحضرتك كان الانسان يحتاج لاي اغنية لاشهر عشان خاطر يقدر ينجحها في بلده بس، دلوقتي في او يسمحها على الاقل في بلد دلوقتي في كل بلاد العالم. ولو ان ده يعني سلاح برضو ذو حدين. ذو حدين ما فيش شك ابدا. لا قطعا برضو له سيئات. وله سيئات انه الانسان بيحكم على طول في ساعتها وبيطلع ال يا اما يطلع الفنان السما طب يا استاذ عبد الوهاب الاذاعه بتحتفل كل 10 سنين بعيد ميلادها يعني مش هتحتفل بعيد ميلادها الا بعد 10 سنين عيد ميلادها الـ40 فايه املك بالنسبه للاغنيه العربيه في خلال 10 سنوات اللي جايين؟ انا املي ويعني ارجو ان الاغنيه اشوفها تعدت اسوار بلدي وخرجت وبقت أغنية في نطاق عالمي. وأنا لا تتصوري قد إيه سعادتي أما ألاقي واحد أفرنجي ما بيتكلمش عربي ولا مش علاقة بالموسيقى العربية يحب أغنية عربية أو يحب يقتنيها أو يشتريها أو يسمعها أو يكلم عليها أو يستفهم عنها. دي حاجة بتسعدني جدا لأن طبعا الإنسان أي فن بيكون بيتخطى حدود بلده وبيخرج بره دي معناها دي كلها دي يعني اصابع بتمتد الى خارج بلدي. استاذ يا استاذ عبد الوهاب احنا متشكرين وربنا يديك طول العمر وتحتفل معانا بعيد الاذاعه الاربعين ان شاء الله يا فندم. وكانت برامج الاذاعه تبدا في السنين الاولى من عمرها في 7:15 صباحا لتقدم التمرينات الرياضية اللي كان يتناوب تقديمها بليغ أفندي صفوت وعبد المنعم أفندي مختار. واحد اثنين واحد اثنين سن مال سن مال شهيق زفير شهيق زفير ارفع راسك ابن سرك ايوه كده ايوه كويس معايا واحد اثنين هوب هوب هوب هوب واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. بعد الالعاب الرياضيه كانت الاذاعه تقدم القران الكريم وبس. ايوه بس بمجرد ما ينتهي القران يضرب السلام. أيامها كان السلام الملكي أي إن مدة الفترة الصباحية لم تكن تستغرق سوى 3/4 ساعة وبعدين ترجع الإذاعة تاني من 10:00 لغاية 12 ظهرا. حكاية فترة من 10:00 ل12 دي لها فلسفة تختفي وراها ولازم تعرفوها. الغرض من الفترة دي كان إتاحة الفرصة لمحلات بيع أجهزة الراديو إنها تجرب الراديو قبل ما يستلموا الزبون. وبعدين من 2 لـ2:30 بعد الظهر كان في فترة إرسال تانية والحكمة من هذه النصف ساعة الإذاعية تعويد الناس على الغداء في هذه الفترة. وبعدين كانت الإذاعة تسكت لغاية 5:00 وترجع تقدم فترة طولها 1:00 وتعود إلى السكوت مرة أخرى لحكمة هتعرفوها بعدين ثم تعود إلى الإرسال من 7:00 إلى 11:00 بالليل. أي أن مجموع ساعات الإرسال كانت لا تتجاوز 9:15 في اليوم مقابل 111 ساعة ترسلها الإذاعة الآن في اليوم الواحد. معلش ما هو برضو كنا وقتها بنبني قناطر إسنا ودلوقتي بنبني في السد العالي. النهاردة بيطفي ويانا الشموع صديق لهذا الميكروفون من 30 سنة. ففي أول سنة من عمر الإذاعة حصل التعارف بين الميكروفون وبين المحدث الشعبي الضاحك الباكي فكري أباظة. تعالوا نسمع فكري أباظة هيقول لنا ايه النهاردة. اذكر ان كنت انا والشيخ عبد العزيز بشري الله يرحمه والدكتور الله يرحمه محمود ثابت وخدونا يختبرونا عاملين حاجة اسمها تيست يختبرونا في الصوت ويختبرونا كمان في المدة الزمنية المحدودة عشان يعرفهم يظبطوا المواعيد. بقيت خايف لسقط لكن الحمد لله نجحت انا والشيخ البشري. لكن الدكتور محكوم ثابت مديني دقيقتين قعد يتكلم تلت ساعة. يا دكتور احنا قلنا دقيقتين قال لا انا محماش وما اتكلمش الا بعد تلت ساعة. منها بقى حرمنا من الصوت العظيم بتاعه وحرمنا من علمه ما اتكلمش بالاذاعة. كان في الوقت ده كمان معانا الرحمه الشيخ ربحة المقلق العظيم و السيدة أم كلثوم أطال الله بقاها، فأنا أعتقد أنه الترتيل وتلاوة الشيخ رفعت للبلاد العربية وأم كلثوم بصوتها الملائكي كان أكبر دعاية لمصر في البلاد العربية. كل الأحاديث الاجتماعية التي ترد على الخاطر، يعني أنا تكلمت في تفسير القرآن بعض آيات القرآن، أحاديث نبوية يمكن 15 محاضرة، اتكلمت على تحديد النسل، اتكلمت على الحياد، يعني سياسة واجتماع وكل شيء في البيوت التليفون إلى آخره. أنا بعتبر أني أنا راجل مطلع على اللغة العربية ودرست أداب اللغة العربية ودرست كمان علوم اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية وأخذت الليسانس، فكنت أظن أن في مقدوري أني أفسر الآيات القرآنية التفسير العصري، لأن معجزة القرآن أنه بنطبق على كل عصر وأحكامه بتسري على كل عصر. فتفضلت لتفسير أظن 7 محاضرات وبعد الأحاديث النبوية العظيمة، وبعدين قامت القيامة ضدي وقالوا إزاي واحد زي ده يتعرض لتفسير القرآن ويتعرض لتفسير الأحاديث النبوية، وده باب الاجتهاد قفل وما يسمحش لغير العلماء المتخصصين إنهم يتكلموا في هذا. ولكن بالطبيعة الإذاعة لم تعبأ بهذا واستمريت فأفسر القرآن حسب مخي أنا وحسب إدراكي أنا، وكذلك الأحاديث النبوية. وكذلك قامت قيامة كبيرة لما بقيت أتكلم باللغة العامية أو اللغة العربية الفصحى اللي مع اللغة العامية بالأسلوب اللي بتكلم بيه الآن، قامت قيامتهم الأستاذ الكبير عمر الإسكندري وآخرين، الشاب ده جاي يحطم اللغة العربية في الإذاعة، ولا يجوز مطلقا أن تلقى أحاديث باللغة العامية. كنت قلت لا، أنا بتكلم جمهور أغلبه أمي لا يقرأ ولا يكتب، في أطفال بيسمعوا، جمهور إذاعة مش زي جمهور الصحف اللي يجب أن يكون يعرف القراءة والكتابة عشان يقدر يقرأ ويفهم ما يكتب. ما قدرش أفهم أبدا أن واحد موظف مزرعة يروح يقول للفلاحين كيف يزرع القوقاز، هاتوا التقاوى واحفروا حفظا طولها 10 سنتيمترات وعرضها كذا، لا يمكن، ده عبث. ولذلك أنا أصررت على إني أكلم بالمزيج بين الفصحى واللغة العامية، ده يمكن 70-80 محاضرة باسم خالتي الحاجة خضرة قروية دي من البلد وحافظة أحاديث بلدي فلاحي، وأنا بعتبر إني من أعلى مراتب البلاغة العربية الأحاديث اللي هي الأمثلة البلدية. وكانت خالتي الحاجة خضرة تجيلي من البلد ونقعد نتكلم، كل ما تقول حاجة حديث نفسره ونطبقه على الحالة الحاضرة إزاك في كل وقت، وكنت أعتقد إنها ناجحة جدا. زمان كان فيه رأس مالية وكان فيه إقطاع وكل حاجة، كنا بحرص شديد أو الإذاعة بتحرص كل حرص على إننا ما نعتديش على هذه الشخصيات، لكن النهاردة الإشتراكية بقت هي المبدأ، ففي تطور في الإذاعة، سوى فيه بلا شك تقدم في جميع الأبواب، في تطور في الرأي وفي الفكر، الحياد تقرر، الاشتراكية تقررت، الاقطاع انتهى عهده، الملكية انتهى عهدها، الى اخر التفرقة الاجتماعية انتهى عهدها، فبلا شك افكارنا بتتقدم، بقينا من الامم المتقدمة في افكارها، فالاذاعة تطورت هذا التطور وتقدمت. وانا لا انسى ابدا المعجزة اللي عملت الاذاعة ايام العدوان الثلاثي، لم يشهد العالم ان اذاعة تضرب عنها قنابل وتستطيع انها تعمل كل يوم ولا تنقطع ابدا، وتستطيع انها تنفس روح الحماسة في الجماهير وتخليهم راضين الجأش، كانوا يشوفوا القنابل ويبتسموا. فالفضل اذاعة هذا وانا احب اني اسجله لاني انا انتمي الان للعائلة الكريمة دي. هنا هنا هنا هنا هنا الاذاعة، هنا اذاعة والاذاعة ها هنا، اول واعلى صوت يقول نحن هنا، هنا الاذاعة والاذاعة هنا، اول واعلى صوت بالكلمة بالمزيكا بالابتسامة بالغناء، مصر بالك كل يوم في كل ساعة، بيقول هنا القاهرة. أصدقائي أصدقاء الإذاعة المصرية، عند إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية في 31 مايو عام 1934 كان على الإذاعة أن تقرر النهج الذي سوف تسير عليه، ومن حسن الحظ أن الفئة القليلة التي تولت الأمر في هذه الفترة الإنشائية استطاعت في وعي وصفاء وتوفيق أن ترسم الخط السليم الذي أثبتت الأيام سلامته. فلغة الإذاعة هي العربية الفصحى، والدين له مكانه المرموق، والتاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي كلاهما ماثل في وجدان الناس بالبث والإحياء. قيم الحضارة الغربية في العلوم والآداب والفنون عنصر أساسي من مقومات الشخصية المصرية. النيل أصل الحياة وواهب الخيرات، مقدس عند الأجداد والأحفاد. ربوع الوطن من سينائه وصحرائه وصعيده ودلتاه موضع إعزاز وأنشودة تغنى، والعالم على اتساعه مسموعة أنباؤه، مروية تقدماته، حافزة على حث الخطى وتصحيح المسار. عرف المصري ذاته وتمثلها، عرفتها الإذاعة ومثلتها له. مزيدا من التفاصيل عن تاريخ وتطور الإذاعة المصرية نستمع إليها من خلال هذا البرنامج الخاص الذي شرفت بتقديمه عبر أثير البرنامج العام منذ عدة سنوات. تاريخ الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية واحدة من أكبر وأعرق الإذاعات في العالم، فقد بدأت إرسالها رسميا في يوم الخميس 31 مايو عام 1934. وقبل ذلك التاريخ بسنوات قليلة كان بعض الهواة قد ملأوا أثير القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بإرسال المحطات الأهلية الخاصة التي بدأت تتحول من مجرد هواية للاتصال بالناس ومخاطبتهم وتقديم الموسيقى والأغنيات إلى اتصال بغرض الكسب عن طريق الإعلان عن مختلف السلع لشتى المعلنين. وحمي وطيس المنافسة بينها وبدأت الفوضى تعم، وتداخلت المحطات في إرسالها وفي أوقاتها التي حددتها الحكومة، مما جعل جمهور المستمعين يجأر بالشكوى. ألو ألو، هنا راديو فيولا لصاحبه حبش فني جرجس. راديو فيولا لا يحب الفشل ولا الأونطة، راديو فيولا هو الأصل والباقي هو التقليد. ارسل قرش واحد إلى راديو فيولا يسمعك الدور الذي تحبه. والآن نسمعكم دور لمطرب الشباب محمد أفندي عبد الوهاب. ألو ألو، هنا راديو رمسيس، أفخر أنواع الكرش الضاني بالحمص والسلطة في مصمت السعادة الأبدية بحرف المصرية. ولم تجد الحكومة المصرية بدا من التحرك عام 1932، وذلك بتنفيذ قانون يقضي بضرورة الحصول على رخصة لأي جهاز إذاعة أو جهاز استقبال. وقد حاربت المحطات الأهلية من أجل عدم إلغائها، ولكن ذلك لم يثني الحكومة المصرية عن المضي في تصميمها على الإلغاء وافتتاح الإذاعة الرسمية. ذلك الافتتاح الذي تم في الخميس 31 مايو عام 1934 باسم الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وانطلقت عبر الأثير لأول مرة عبارة هنا القاهرة. وكان ترتيب فقرات برنامج الإذاعة المصرية يوم افتتاحها على هذا النحو: السادسة مساء القرآن كريم يتلوه الشيخ محمد رفعت، تلي تحية جلالة الملك قصيدة نظمها ويلقيها الأستاذ علي الجارنبيك، موسيقى من الفرقة الشرقية، ثم موسيقى من فرقة تريو إيطاليانو، ثم فاصل موسيقي غنائي من الآنسة أم كلثوم وتختها. في السابع والثلث

تم نقل اذاعات خارجية من دور السينما للافلام الشهيرة وايضا من المسارح لمسرحيات نجيب ريحاني ويوسف وهبي والفرقة القومية ودار الاوبرا. ما يعني كل المدة دي لا تسأل ولا تدور ولا تعرف كنت عايش ولا ميت ولا خبت عنك يا مشير. انا كنت اعرف لك طريق عنواني. الله يجيب العقل. انا عنواني زي الزمان تماما بيتغير كل 3 ايام مرة وساعات في عنوان وساعات ما فيش عنوان وبتفوت نائم عن الاهل صفر الكف منفرد وصفر الكف دي هي اللي مكفراني في عشتي. ازاي انت مش بتشتغل؟ ونقلت الاذاعة المصرية اذاعات خارجية دينية من المساجد في المناسبات الإسلامية المختلفة. كذلك نقلت الإذاعة صلوات عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة من الكنيسة القبطية. أما الاحتفالات العامة فكانت دائما على خريطة البرامج. ومن التسجيلات التاريخية النادرة هذا التسجيل لكلمة مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد ورئيس وزراء مصر بعد توقيع معاهدة 1936 في لندن. هنا القاهرة يسر الإذاعة اللاسلكية للجسيمة المصرية أن تسمع حضرات المستمعين صوت حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا للمرة الثانية حيث يتحدث إلى الأمة المصرية الكريمة من استوديو شركة الإذاعة البريطانية بلندن. والآن سيداتي وسادتي ننتقل بكم إلى لندن لسماع كلمة حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا. مصطفى النحاس باشا أهنئكم من كل قلبي. أما بحمد الله كما تعلمون في يوم الأربعاء الماضي توقيع معاهدة التحالف والصداقة وأن نجعل يومها عيد الاستقلال. لقد تجلت بالفعل مظاهر هذا الارتباط وما زالت تتجلى في مختلف المناسبات وهكذا تديننا اليوم بكل جدارة واستقصاق ثمرات النهضة المباركة التي حمل لواءها زعيمنا خالد الذكر المغفور له سعد زغلول باشا. وترسمنا وهذا تسجيل نادر لخطاب العرش الذي ألقاه محمود فهم النقراشي باشا رئيس وزراء مصر عام 1947. حضرات الشيوخ حضرات النواب يسرني ان علاقات حكومتي مع الدول تسودها المودة والصفاء وقد ابدت حكومتي وجهة نظرها في مؤتمر الصلح في موضوع المستعمرات الايطالية ودافعت فيه عن استقلال ليبيا ثم واصلت سعيها لكي تسمع صوتها في تقرير مصير هذه المستعمرات فدعيت مصر لسماع رأيها قبل البت في مصير الممتلكات الإيطالية السابقة. ويهم حكومتي أن تؤكد شديد حرصها على الاعتراف بليبيا الشقيقة دولة حرة مستقلة موحدة.